نعم، ننتقل إلى الواسطية. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين كما قال. طبعا ما زلنا مع شيخ الإسلام مع شيخ الإسلام تيمية، ويبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين طائفتين غاليتين غالية فيهما الغلو وطائفتين فيهما الجفو. فابن تيمية يبين أن بجلاء أن أهل السنة والجماعة على الشرع القويم وعلى الطريق المستقيم لا يحيدون بحال من الأحوال في النظر إلى إثبات أسماء الله وصفات الله العلى. قلنا بأن الصفة التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي وهي المحبة، صفة المحبة، وهي صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والعقل والقياس على ذلك يدلان على ذلك ردا على الطوائف المبتدعة. إما الطائفة التي تنفي نفيا تاما الأسماء والصفات كالجهمية وأفراخ الجهمية من المعتزلة، وإما التي تحرف تزعم بذلك تأويلا، ولأنها تقول لو أثبتنا لشبهنا الخالق بالمخلوق، وقد قال نعيم بن حماد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، وأن لهم ذلك زعموا شيئا فذهبوا خلفه، زعموا شيئا فذهبوا خلفه. والحق بأن الإثبات ليس فيه ثم التشبيه ولا يلوح للتشبيه. قال الله جل في علاه إن الله كان سميعا بصيرة، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت مع هذه التقعيدات التي نتصور فيها عند الإثبات أن نقول نعم نثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء. إذن إثبات الصفة هي إثبات لذات مقدسة بصفة كاملة تليق بجلاله وكماله وعظمته. ولذلك نحن نقول الجر إلى ندركم إلى من المختلف فيه إلى المتفق عليه، الإرادة ثابتة أم غير ثابتة؟ ماذا يقولون هذا أولئك الذين يزعمون تأويلا؟ وهذا هو التحريف حقا وفيما فيه ضمن النفي الضمني. نقول لهم الإرادة ثابتة أم غير ثابتة؟ قالوا ثابتة. السمع والبصر ثابتتان؟ ثابتتان. إذا نحن نتفق معكم على ذلك. نحن نقول لكم أنتم قلتم لو أثبتنا الغضب، لو أثبتنا المحبة، لو أثبتنا الاستواء شبهنا الخالق بالمخلوق، أليس هذا صحيحا؟ هؤلاء الذي يقولون بذلك قالوا لو قلنا بالمحبة إذن شبه الخالق والمخلوق. نقول الآن أنتم قلتم بالسمع والبصر، قلتم بالسمع والبصر، وتقولون أيضا بالسمع والبصر للبشر، إذن بإثبات السمع والبصر يكون التشبيه، فلما لا؟ ولذلك قلنا القاعدة القاسمة لظهورهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ويلزمهم ذلك، يلزمهم ذلك. أثبتتم سمعنا بصرا كما أثبتتم للبشر سمعنا بصرا ونفيتم التشبيه، كونوا كذلك، أثبتوا حبا وأيضا حبا للبشر بدون التشبيه وبدون التمثيل في هذا الباب. فلذلك أهل السنة والجماعة وسط، لهم عدول ولهم قاعدة ثابتة راسخة يسيرون عليها. نقول حين الإثبات نثبت، وعند الإثبات لنا ضوابط، نثبت بلا تمثيل ولا تشبيه، وأيضا بلا تكييف مع إثبات الكيفية، بلا تكييف مع إثبات الكيفية، لأنها كيفية غائبة عنا نؤمن بها، الغيب نؤمن به. هكذا ضوابط أهل السنة والجماعة. وعند النفي ننفي، وعند النفي أيضا، عند النفي لابد من إثبات كمال الضد في هذا الباب، لأن الكمال المطلق لله جل في علاه. هنا إثبات المحبة لله، قال الله جل في علاه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم هم أثبتوا السمع، هم أثبتوا سبع صفات، أثبتوا سبع صفات، قالوا والعقل والسمع يدلان عليها. قلنا وكذلك العقل يدل على المحبة. الفعل التابع للسبب كمال، الفعل التابع للسبب كمال، هذا في الإنسان. فلأن يكون في الرب كمالا من باب أولى، أظن هذا مفهوم أم لا؟ الفعل التابع للسبب كمال، توافقون أم تخالفون؟ الفعل التابع للسبب كمال. وهذا في الإنسان، فلأن يكون في الرحمن من باب أولى. طيب نضرب مثلا بذلك على إمامنا، من مثلا؟ ممتاز. قال من استغضب، إمام الشافعي قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار، قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فإذا لابد أن نقول بأن الفعل التابع للسبب كمال، فالباب أولى أن يكون النائب فعلها. إذن هذه صفات تتعلق بالأسباب وتتجدد، وهذه دلالة على الكمال. فالمحبة كذلك، قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. شوف صفة المحبة هذه لنا فيها نظران. النظر الأول أسباب تستجلب محبة العبد للرب، وأسباب هي أرفع وأعظم وهي المقصود الأسمى، أسباب تستجلب محبة الرب للعبد. وابن القيم يقول ليس العجب أن يحب الرب العبد ربه، يحبه لكماله، لقوته، لجبروته، لأسمائه الحسنى، لصفات العلى، لإحسانه وعطائه، بل ولمنعه أيضا. وأما العجب، كل العجب أن يحب الرب العبد. هنيئا لمن أحبه الله جل في علاه. اللهم اجعلنا أحبابك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا جميعا من أحبابك وأنت أرحم الراحمين. والعجب كل العجب أن يحب الرب العبد. والله جل في علاه من السنن الكونية أناط كل منهما بأسباب، أسباب جالبة لمحبة العبد للرب، وأسباب جالبة لمحبة الرب للعبد. هنا جاء المصنف ببعض الآيات تثبت التي يستجلب بها محبة الرب للعبد. من القسط قلنا، من الإحسان، والإحسان المقصود به بعمومه، وعمومه هو أن تعبد الله كأنك تراه، أن تكون تراه فإنه يراك. وأصله في تخصيصه إيش؟ أصل الإحسان على إيش؟ صاحب الوسائل الوساد الوفير والوفير. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قلنا الإحسان العام أن تعبد الله كأنك تراه فإنك لم تكن تراه فإنه يراك. وعند التخصيص الإحسان المقصود به في الشرع عند التخصيص هو النفقة والصدقة. الإحسان في النفقة والصدقة، هذا هو. قال الله جل في علاه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فبين الله تعالى سببا آخر لمحبته سبحانه جل في علاه، العدل في كل شيء. العدل في كل شيء، يا هذه بعيدة جدا، نتكلم عن المجتمعات المنقسمة ولا بلاش أحسن. العدل في كل شيء، العدل في القول، العدل في الفعل، العدل في النظر، العدل في والإنصاف في التوثيق وفي التجريح، العدل حتى في الظلامة، العدل حتى في القتل، العدل في كل شيء، العدل في كل شيء. ولذلك قال أقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا في المعاملات وفي الأحكام وفي الأقوال وفي الأفعال، فإن الله يحب ذلك. إن الله يبغض الظلم ويبغض الظالمين. قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وبين ذلك الله جل في علاه بل نرى بأن الله على قد يعني قد أقر قول الحق من قول من الكافرين، قد أقر قول الحق من الكافرين عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أذلة أعزة أهلها أذلة، قال وكذلك يفعلون، إقرارا من الرب سبحانه وجل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان عن الجن عندما قال لا تأخذن مرجعك إلا وتقرأ آية الكرسي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقك، صادق، خذ منه الحق، هذا صدقك وهو كذوب. العدل في كل شيء. غرض المقصود بأن الله يكره الظلم، يكره الظالمين. وقال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. أنا علمت ليه النساء أكثر أهل النار، وعلمت أيضا ليه النساء أكثر أتباع المسيح الدجال، من باب سيدي بيقول لي أقول لك أنه مش موجود وإياك تقولي حد. انظر بعد ذلك في المجالس واستثرى في مسألة لا عدل في النقل، ولا عدل في الاتهام، ولا عدل أيضا في التزكية، ولا عدل أيضا في التوثيق، ولا عدل في الجرح التجريح. إن أحبتك فأنت في السماء، لا صحيح طبعا، إن أبغضتك يعني عجلت لك بالانتهاء، انتهى الموضوع. قد يصلون قد لا يستدركون الصلاة عليك، أو لا يدركون الصلاة عليك في هذا الباب. فالحق بأن المظالم يكره الله جل في علاه، حتى الكافر ولو كان أكثر أهل الأرض يبغض الله على ظلمه ويحب العدل معه، كما قال الإنسان في حديث ابن عمر قال واتقي دعوة المظلوم وإن كان فاسقا، في رواية وإن كان كافرا، واتقي دعوة المظلوم ولو كان وإن كان كافرا. لذلك فإن الله يحب العدل. قال الله جل في علاه لنبيه داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يعني بالعدل بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى آخر آيات. نعم صحيح ليس كل النساء هذا صحيح وقد قال النبي العدنان كامل من الرجال كثير ولم يبن النساء إلا أربع هو الأمر في ذلك الغرض المقصود بأنه اللهم أمين اللهم اجعلنا جميعا مع هؤلاء يا صبري هذا ليس في مصلحتك هذا ليس في مصلحتك يا صبري خليني أنا وحدي لكن ما تدخل في المضمار أنت صبري يقول الحكم للغالب والنادي لا حكم هو الحق في هذا الحق بأن أقول بأن المظالم يكره الله جل وعلا والعدل يحبه الله لذلك أمر نبيه بالعدل ولذلك قال الله جل وعلا فاحكم بينهم بالقسط ولا تتبع الهوى لا قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وهذا العدل والقسط وأيضا قال لا لا لا لا لا سورة المائدة قال فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سورة المائدة عن اليهود قال إن الله يحب المقسطين فإذا ولا يجبنكم شرع قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذه أيضا دلالة صريحة في هذا الباب فإذا لابد أن نقول بأن القول الله على واقصته أي اعدلوا والعدل يكون كما قلنا في الحكم والعدل يكون في الحكم وهذا يعني قد ضرب لنا الخلفاء الراشدين قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك وترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعدله وبحكمه كيف استوى وأنا أجمل حكم عمر بن الخطاب فيما قاله الفارسي عندما قال رضي الله عنه وأرضاه لما سأل عمر بن الخطاب لما سأل الفارسي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أين هو فماذا قال قالوا هذا الذي ينام تحت الشجرة فقال الفارسي عندما نظر إليه متعجبا قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر فالعدل في الحكم وهو العدل في القضية العدل في الحكم والعدل في القول أن يكون عدلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى انظر أخي الكريم حتى في مسألة الجرح والتعديل علماءنا كالذهب وغيره عندما استطروا من المتأخرين الصفات التي لابد أن تتوفر في من يتكلم جرحا وتعديلا قال لا تأخذه مسألة اختلاف الفكرة أو اختلاف المذهب أو مسألة أن يكون يعني مبغضا للرجل أو أنه لا يوافق ما هو عليه من مذهب بأن يجرحه بذلك ولذلك العلماء اتفقوا جميعا على أنه إن كان الكلام جرحا وتعديلا مع اختلاف المذهب وكان الداعي للجرح هو المذهب أن يطرح هذا القول أو يكون أقرانا كما في ابن أبي ذئب والإمام مالك كما في المتأخرين السيوطي والسخاوي في هذا الباب الكلام هذا يطوى ولا يعتد به ولا يعتد به فهنا أيضا العدل في القول وقد قال الله جل وعلا محذرا من الظلم في هذا الباب قال ويل للمطففين فالتطفيف لا يكون في الكيل فقط بل في القول أيضا ويل للمطففين ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بأنه إن كان قد وافقه في المذهب يعلي به ويقول هذا أعلم أهل الأرض ما رأينا أحدا في الأصول مثله ما رأينا أحدا في الفقه مثله مثلا يعلي به ولكن إن كان الأمر على كلمة الحق في الغضب والرضا هذا الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القسط بحق وهذا العدل بحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل وكلمة الحق المطعم بن عدي كان كافرا ومات كافرا وهو مخلد في النار ولا كرامة ومع ذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة ودخل وطأطأ رأسه خطعانا وتواضعا لله جل في علاه لما قال على الذين كانوا بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو المطعم كلمني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه بيّن كرامته لفضله وفضل خلقه على ما تعامل به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجوار وحمد له ذلك حمد له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة العدل هذه كلمة العدل قالها النبي صلى الله عليه وسلم معناه من أكبر أهل من أكبر أهل الأرض. وأيضا لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهذا فراش النبي، فانظر كلمة العدل الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب فعل النبلاء. قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك. هذا فعل النبلاء، هذا فعل النبلاء ليتعلم كثير من الأواسط الملتزمة كيف يتعاملون في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسأبرئك الله. خذ الفوائد كثيرة جدا من هذا الباب. لا فعل النبي هذا فعل النبلاء، هي فراشه، هي فراشه وسيد البشر أجمعين. والأمر الثاني أنه ما أخذ الكلام وحكم به كما يفعل الآن المسارعون إلى الغض من الناس، يسمعون فيحكمون، وهذا أمر جلل دلالة على أمور. الأمر الأول الجهالة، الأمر الثاني الرقة في الدين، الأمر الثالث بأنه لا ينظر بالعينين الجميلتين، عين القدر وعين إيش وعين الشر، فيركب الذنب على الذنب ويقع في المنكر الأنكر من المنكر الذي ينكره. وسبحان من فتح هذا، من فتح الأذهان والقلوب لفهم هذه الأمور الخفية التي لم تدرس ولا تدرس من 30 سنة في هذا الباب، وعلم دقيق. ولذلك قلنا الأمة في حاجة إلى العلماء عند العطب، عند الزلل، عند الرفع، عند النبل، عند النصر، عند التقدم، عند القيادة والسيادة. الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء في حلها وترحالها، في صغيرها وكبيرها، في دقيقها وفي جليلها. فهذا أيضا كلمة العدل، ولذلك أحب الله أهل العدل وأحب الله الذي يتكلم بالعدل وبالقسط. ولذلك انظر عائشة وعدل عائشة لما ذموا حسان أمامها، وهو الذي كان قد تكلم فيها وكان قد أخذ حسابه وحده والحدود كفارات، فقالت لا ونافحت عنه. هذا نبل، معرفة وضع الشيء في موضعه. حسان يجلس دهره كله ينافح عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيها فائدة من أعجب ما يكون، أريدها الآن. لما تكلموا في حسان أمامها دافعت عنه ونفحت. فهذا من نبل عائشة، نعم من نبل عائشة رضي الله عنها. لكن فيه فائدة عظيمة جدا، ما هي؟ وأنا أكاد أجزم أنه لن يأتي بها أحد إلا أن شاء رب شيئا وسع رب كل شيء علمه. ادخل ائتي بها، كتبت ننظر بها بس. لا شرط الولي العصمة ممتاز، لكن ليس، أنا قلت لك صحيح ليس هو شرط الولي العصمة. الملائكية مش موجودة في الأرض، ما حد يدعي ذلك كما قال بعض الأغمار الأغرار. لا لا لا، العالم لا يعصي والنبي لا يعصي. إذا كان النبي يعصي والعالم لا يعصي، الولي لا يعصي، ده كده أهل التصوف أفضل منهم فهما في هذا الباب. لا لا، ليست هي مسألة أدق ما تكون. نعم الإنسان، نعم الإنسان يقاد بالغالب، لكن ليست هي أيضا لا يعرف ذو الفضل. ممتازة ممتازة، نعم ممتازة عائشة لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، وهذا صحيح، وعائشة هي أهل الفضل. نعم، لكن في مسألة أخرى مهمة أريدها، ليتك حتى تأتي بها. البتع ألا تسقط عداء راوي، ليست هي الذي يحرك دينه، ليست هي. تقف، قلت إن هي فيها بعض الصعوبة على الاتيان بها. طب أنا سأتيكم بها بالإشارة إليها. هي لما نفحت عنه نفحت ماذا قالت؟ في قولها الإجابة التي تريد. انظر بقى بس أنا قال يعرف الزلل ايش؟ يغفر الزلل. هو كلام جيد لكن لم يدركه أصل المسألة. كلام جيد وهو ظاهر أيضا، لأن من عاش دهرا أبدا لله جل في علاه هذه كلها تغمر في بحر حسناته. لذلك لابد للحكم العدل أن ينظر في حال الرجل. طيب أصل المسألة ما هي؟ جزاء الله خير مسدد أيضا يعني أتت بإجابة سديدة، مع أني يعني أردت أن أرى أصحابها أين أين أين أصحابها. نعم تغمر حسنات خلاص. أنا عارف أنا قلت أجاز أكاد أجزم أن أحد لن يأتي بها. فين هي؟ عدم رؤية عائشة للمصلحة الشخصية. جزاك الله خير أنك لست هي. خلاص أصل المسألة إيش؟ أصل المسألة في إجابتها هي قالت أليس حسان الذي قال وعرضي وعرض آبائي لعرضكم وقاء؟ فكأنها قالت هو لما تكلم على فراش النبي لا يقصد القطح في عرض النبي، ما يقصد أبدا القطح في عرض، مع أن لازم المسألة هو كلام في عرض النبي وهو لا يقصد قط القطح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأصيل عام للتفريق بين النبيل إذا زل وبين الفاسق إذا زل. الفاسق يقصدها ويريدها والنبيل غلبته شهوته والله يعذره. مثلها حاطب النبي ملتعة وقع في كبيرة الجاسوسية على النبي لكن لا يريدها وزل ولا يريدها. هذا الفارق بين الشخصين عند الله جل في علاه. فلا تتعجب أن يوفق الله هذا العاصي الذي زيد عصى عمرو عصى والمعصية واحدة، يفرق الله بين زيد وبين عمرو، ينجي ذلك ويهلك ذلك. شيطان وآدم أنجى آدم وأعلى درجاته وأهلك الشيطان ولعنه إلى يوم الدين. نفس الأمر حاطب قال لا تعجل علي والله ما أردت بذلك ردة عن الدين، بل قال وأعلم أن الله ناصرك، لذلك شفعت له وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعل الله اطلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذه قلت أكاد أجزم أن لا أحد هيأتي بها. في أحد أتى بها؟ نعم فضلت ما شاء. فلذلك نقول العدل في ذلك من الأهمية بمكان، العدل في ذلك من الأهمية بمشاء، أن ينظر المرء بعين الإنصاف عندما يقول الكلمة وبعين العدل في هذا الباب. لذلك قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الدرجة هي أرقى الدرجات وأعلى الدرجات، فهي مجلبة لمحبة الرب للعبد، وإذا أحب الرب العبد فإن العبد يكون موفقا مسددا منصورا ناجيا مرفوعا مرتقيا. فهذه لا يمكن أن تأتي له هكذا، لا يمكن أن يرتقي المرء أن يكون محبوبا لله جل في علاه إلا بعد عناء شديد، لأن الله جل في علاه يصطفي من خلقه ما يشاء. والمسألة أن الغيوب مرتبطة بالقلوب، المسألة أن الغيوب مرتبطة بالقلوب هكذا. وإذا وحد المرء الهدف وجد على ذلك أعوانا، هي هذه. وأيضا وجد الأعداء، وهذا اختبار من الله جل في علاه. قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فأدرت المحبة من الله جل في علاه على القسط وعلى العدل. والعدل كما قلنا في القول وفي الفعل وفي الحكم وأيضا في الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فكل من ولي أحدا فعدل فهو على منابر من نور عند الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. اللهم اجعلنا منهم. إذن صاحب العدل عند الله مرفوع مكانته مرموقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. قلنا العدل يكون في الحكم في القضية والقول أيضا وفي الفعل. وإليكم بعض النماذج في عدل القول وننهي بها الوسطية اليوم، وتكون الدروس إن شاء الله دروس السنة بعد المغرب. عندنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وعائشة، وتعلمون بأن عائشة كانت قد أخذت في نفسها من علي بن أبي طالب عند حديث الإفك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، قال النساء غيرها كثيرات. وكان يقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وظفه الله وظيفة عامة للبشر جمعاء، فينشغل بالرسالة والنساء غيرها كثيرات حتى لا يتوقف عن وظيفته التي بعثه وأرسله الله لها. كان هذا هدف علي بن أبي طالب، لكنها أوجعت عائشة وأتعبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه قال بذلك. وإلا فالجميع أسامة وزينب وبريرة، كل من سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أهلك يا رسول الله، والله لا نعلم عن أهلك إلا الخير. ومع ذلك كانت إذا سئلت عائشة عن مسألة، لما سئلت عن المسح على الخفين قالت سل علي، فإنه كان أكثر الناس سفرا مع رسول الله فهو أعلم، فأحارت عليه ووصلته بأنه أعلم. وأيضا لما جاءها بقتل الخوارج قالت رحم الله علي، إنه على الحق، وما كان بيني وبين علي إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض. ولذلك هي لما قالت أن سلم كان في مرض موتي خرج فتهادى على رجلين العباس ولم تذكر علي، حتى العباس قال له ذكرت لك الثاني، قال لا الثاني كان علي بن أبي طالب. ومع ذلك قالت كلمة الحق وأحالت عليه عند السؤال لأنه كان الأعلم. كذلك علي بن أبي طالب خرج عليه طلحة وخرج عليه زبير وعائشة، فأخذ عائشة وقال يا أم أتحتاجين شيئا، وردها مكرمة معززة إلى المدينة. وأما طلحة وزبير لما رأهما قتلى في الأرض فماذا قال؟ بكى، قال يعز علي أبا محمد، على طلحة، طلحة الخير يعز علي أبا محمد أراك هكذا، يعز علي أبا محمد أراك هكذا. وقرأ قول الله في علاء إخوان على سر المتقابلين، قال أنا وعثمان وطلحة والزبير على سر المتقابلين، نحن إخوان على سر المتقابلين، وتكلم فيهم بالكلام الحسن مع ما بينهما من الخلافات التي حدثت بينهم. وهذه دلالة واضحة جدا على العدل في القول بين الصحابة الكرام. وأيضا من ذلك ما تراه قولا من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه مدحا في عثمان لمن قارد القطح في عثمان رضي الله عنه وارضاه بانه لم يحضر بدرا وانه فر يوم احد، فاتى له بكل المبررات التي او المعاذير التي قد قبلها الله جل في علاه، لا سيما في احد عندما فر والفرار من الزحف كبيره، قال الله جل في علاه ولقد عفى الله عنهم، وانتهى الامر في هذا الباب. الغرض ان العدل في القول فيه ما فيه من الفوائد العظيمة، فيه ما فيه من رقي المرء إلى محبة الله جل في علاه. وأما الظلم والإجحاف في الحكم أو في القول فهذا أبعد ما يكون عن محبة الله جل في علاه، إن الله يبغض الظلم ويبغض الظالمين، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء وأن نكون من الذين قد من الله عليهم بالعدل في القول والفعل وأيضا في الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من قال لغيره أبلغ فلانا سلامنا ومحبتنا وتقرر الأمر دون أن يوصل الطرف الأول السلام، وذلك للنسيان أو لعلة ومصلحة، فهل يأثم بعدم نقله للسلام أم لا؟ أخشى عليه من الإثم، لكن لا يأثم جزما، أخشى عليه من الإثم. يحاول أن يوصل ذلك ويوصل ذلك بالطريقة التي تحقق المصلحة التي يراها، ولعله نظر إلى مصلحة ليست فيها مصلحة فأخشى عليه من الإثم، فهو يحاول قد كان أن يجمع بين المصلحتين بأن يوصل بالطريقة التي تحقق المصلحة التي يراها مصلحة. حفظ الله الجميع ووفق الله الجميع لكل خير وبر.